صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا أيها النبأ العظيم إليك في شبليك مني أعظم الأنباء إن الذين تقدما يقيانك الأرزاء في صفين بالهيجاء فأخذت في عضديهما تثنيهما عما أمامك من عظيم بلاء ذا قاذف كبدا له قطعا وذا في كربلاء موزع أشلاء ورد الحسين من المدينة واردا لا ماء مديا بل نجيع دماء وله تجلى الله جل جلاله في طور وادي الطف لا سيناء وهناك خر وكل عضو قد غدا منه الكليم مكلم الأحشاء الأحشاء ملقا على حر الصعيد مزملا في فتية بيض الوجوه وضايا وضايا تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمايا دمايا ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء الأحشاء خضبوا يا خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج إلى الحناية للحناية شاد الظعن للشام وين أهل الحمية زينب تنادي ساعتي القشرة علي ساعة القشرة يوم مر بالمذابيح كلهم عرايا والستار من سافر ومن الحزن زينب تقوم ونابه الطيح وتصيح شعب الراس من عظم الرزية وما الرباب تحوم وتدور طفلها وتحين حنين ام الفصيل اعلى شبلها كثر الحزن والنايح ذوبها وذهلها نوبة خر نوبة تحن فاق الوطي. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. التشيع وهو عبارة عن الإيمان بالولاية العامة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام مر بمراحل ثلاث: التشيع العقائدي والتشيع السياسي والتشيع المدرسي. المرحلة الأولى وهي مرحلة التشيع العقائدي بدأت هذه المرحلة منذ حياة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فقد كان هناك جمع من الصحابة: أبو ذر، عمار، سلمان، المقداد، يعتقدون بإمامة الإمام أمير المؤمنين طبقا للنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله. هذه هي بذرة التشيع العقائدي التي امتدت إلى سنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. التشيع السياسي بدأ منذ يوم الحسين عليه السلام. الإمام الحسين قاد حركة معارضة سياسية واضحة، وهناك بدأت مرحلة أخرى من مراحل التشيع وهي مرحلة التشيع السياسي، حيث أصبح التشيع حركة معارضة لدولة الأمويين ودولة العباسيين آنذاك امتدادا لثورة الحسين عليه السلام، فثورة زيد بن علي، فثورة الحسن بن الحسين بن علي صاحب معركة فخ، فالثورات العلوية المتكررة والمتعددة. أصبح التشيع حركة سياسية بارزة منذ عصر الحسين عليه السلام. المرحلة الثالثة هي التشيع المدرسي. تحول التشيع من كونه حركة سياسية معارضة لدولة الأمويين والعباسيين إلى مدرسة ذات أصول فكرية في مقابل المدارس الفكرية الأخرى، وهذا بدأ في زمان الإمام الباقر والصادق عليهما السلام. اختلف ظرف الإمام الصادق عليه السلام عن ظرف الإمام الحسين عليه السلام. المشكلة التي كانت في ظرف الإمام الحسين هي مشكلة القيادة. يعني في زمان الإمام الحسين ما كان المسلمون يعيشون مشاكل فكرية، كانت الأفكار الإسلامية والمبادئ الإسلامية الفطرية ما زالت تهيمن على أرجاء المجتمع الإسلامي. المفاهيم الإسلامية في عصر الإمام الحسين لم تتلوث بعد، ما زالت هي المفاهيم المحركة وهي المفاهيم المسيطرة على المجتمع الإسلامي. المجتمع الإسلامي في عصر الإمام الحسين كان يعيش مشكلة القيادة، أن القيادة قيادة فاسدة. لذلك الإمام الحسين شكل معارضة لإصلاح القيادة. ولعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب، الدائن بالحق، القائم بالقسط، الحابس نفسه على ذات الله. إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله. المشكلة هي مشكلة القيادة. الإمام الحسين قاد حركة إصلاح للقيادة، لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح، سواء وصل إلى الحكم أم لم يصل، كان الهدف إصلاح القيادة. لكن المشكلة في عصر الإمام الصادق صارت أكبر من مشكلة القيادة. ما صارت المشكلة في عصر الإمام الصادق أنه القائد فاسد، لا، كبرت المشكلة وتوسعت وصارت أعمق وأجدر مما كانت عليه زمان الإمام الحسين عليه السلام. في عصر الإمام الصادق توسعت رقعة الدولة الإسلامية وتداخلت الثقافات والحضارات، الثقافة اليونانية، الثقافة الفارسية، الثقافة الرومانية، تداخلت الحضارات مع الثقافة الإسلامية آنذاك، وتولدت تيارات فكرية متعددة، تيار المرجئة، تيار القدرية، تيار أهل الحديث، تيار أهل القياس. إذن أصبحت المشكلة مو في القيادة، أصبحت المشكلة في الفكر. الفكر الإسلامي في زمان الإمام الصادق تعرض للاهتزاز، تعرض للزعزعة. أصول الفكر الإسلامي تعرضت للتخريب وللهدم، فأصبحت المشكلة في عصر الإمام الصادق أكبر من مشكلة القيادة التي عاشها الإمام الحسين عليه السلام. من هنا الإمام الصادق نقل التشيع من حركة معارضة إلى التشيع المدرسي، وضع أصول التشيع، وضع القواعد والدعائم الفكرية للتشيع، ليكون التشيع هو المثال للفكر الإسلامي الناصع النظيف الصحيح في مقابل التيارات الفكرية الأخرى. ولذلك لو عاش الإمام الحسين عليه السلام في عصر الإمام الصادق لكانت ثورته ثورة فكرية، ولو عاش الصادق في زمن الحسين عليه السلام لكانت ثورته ثورة سياسية، لأن المشكلة اختلفت فاختلف العلاج واختلف الحل لتلك المشكلة. هذه المراحل التي مر بها التشيع. هنا ترى بعض الكتاب الإسلاميين منهم فرج فودة، هذا كاتب مصري عنده كتاب حول الحركات الإسلامية، متعرض إلى كل حركة والحديث عنها تعرض إلى مذهب التشيع. قال: التشيع ليس حركة بناء، وإنما هو حركة عنف ومعارضة. التشيع يشجع أبناءه على العنف وإراقة الدم والمعارضة والمواجهة، وليس مذهبا حضاريا، مذهبا يسير على استراتيجية البناء والمواصلة، وإنما مبدأه المعارضة والعنف. ليس إلا هو يذكر أمور ثلاثة، يقول هناك ملامح ثلاث للتشيع تؤكد أن التشيع حركة عنف ومعارضة. الملمح الأول أن التشيع بدأ بالدم، بدأ منذ يوم الحسين بوسائل العنف وبالمواجهة الدموية، واستمر إلى حركات متعددة، منها ثورات العلويين والحسنيين، وكلها كانت بطريقة دموية عنيفة واضحة. الملمح الثاني أن الإمامية لا يعتقدون بشرعية أي دولة وبأي حكومة. منذ وفاة النبي صلى الله عليه وآله وإلى أن يحكم الإمام المعصوم الأرض الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، الإمامية لا يعتقدون بشرعية أي دولة وبشرعية أي حكومة، ولذلك يكون موقفهم دائما موقفا سلبيا من أي دولة، لا يساهمون في بناء الدولة ولا يشاركون في بناء الحضارة، وإنما يقتصرون على المواجهة السلبية والنقدية والمعارضة لأي دولة قائمة. لذلك فحركتهم حركة معارضة وليست حركة بناء ولا حركة مواصلة. الملمح الثالث أننا إذا نظرنا إلى الحضارة الإسلامية، إذا قرأنا الحضارة الإسلامية في الأندلس، في دمشق، في بغداد، في أي مكان آخر، لا نجد للشيعة أي بصمات على الحضارة الإسلامية، لا نجد للشيعة آثار ولا بصمات على الحضارة الإسلامية التي ما زالت آثارها قائمة في الأندلس، في بغداد، في دمشق، في تركيا، في أي مكان آخر، مما يؤكد لنا أن التشيع ما كان حركة للعطاء وللبناء ولإقامة الحضارة، وإنما كان حركة تشجع على المعارضة والعنف والمواجهة الدموية. ليس إلا هذه الفكرة التي يطرحها. نحن عندما نريد أن نسلط الضوء في مناقشة هذه الفكرة نتعرض إلى وجوه ثلاثة. صلوا على محمد وآل محمد. الوجه الأول، عندما نقرأ مسيرة التشيع منذ زمان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وإلى زماننا هذا، نعم التشيع لم يكن مبدأ استسلام للواقع الفاسد، ولم يكن التشيع أيضا مبدأ يشجع على العنف والمواجهة الدموية، وإنما كان التشيع مزيجا من رفض الظلم والطغيان وبناء المجتمع الإسلامي بناء حضاريا فكريا. التشيع ما كان كبعض الحركات الأخرى أو بعض التيارات الأخرى تيار يستسلم للواقع الفاسد وتيار يشرع للواقع الفاسد ويعتبر الواقع الفاسد واقعا صحيحا لا يجوز معارضته ولا يجوز مواجهته. ما كان التشيع هكذا. وفي نفس الوقت ما كان التشيع مجرد دم ينزف وجرح ملتهب ويغلي على مدى التاريخ، لا، نحن نلاحظ الإمام علي نفسه الذي هو إمام التشيع، الذي هو محور التشيع، الإمام علي نفسه لم يستسلم للواقع الفاسد عندما كان قادرا على تغيير هذا الواقع، وقال لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيتم دنياكم عندي أهون من ورقة في فم جرادة تقضمها. وعندما رأى الإمام أمير المؤمنين أنه لا يمكنه تغيير الواقع كانت حركته حركة مسالمة وحركة مشورة وحركة بناء، لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن جور إلا علي خاصة. إذن الإمام علي الذي هو محور التشيع هو الذي أسس هذا المنهج. التشيع ليس منهج استسلام وفي نفس الوقت ليس منهج عنف، التشيع منهج معارضة للواقع الفاسد إذا كان قادرا على تغيير ذلك الواقع، وهو في نفس الوقت منهج مسالمة وبناء إذا كان قادرا على البناء كما صنع الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أنت اقرأ سيرة الأئمة من الإمام علي فما بعده، كيف تعاملوا مع الدول القائمة في عهودهم. الإمام أمير المؤمنين الذي كان يرى نفسه الأحق بالخلافة لنص السماء عليه بعدة نصوص، نفس الإمام أمير المؤمنين كان في موقع المشورة بالنسبة للخليفة الثاني، وبالنسبة للخليفة الثالث كان في موقع النصيحة وكان في موقع المشورة، إذن لم يكن سلبيا تجاه الدولة القائمة وفي نفس الوقت لم يكن مستسلما للواقع الفاسد ومشرعا له بكل وسيلة ممكنة، بل وضع منهجا مزيجا بين رفض الظلم وبين المسالمة والمعارضة بشكل سلمي لا يبرر لنزف الدماء كما صنع الإمام أمير المؤمنين في تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي، يقول عن الخليفة الثاني لولا علي لهلك عمر، ولا أبقاني الله لمعضلة لم يكن فيها أبو الحسن. الإمام زين العابدين عليه السلام، إذا قرأت الصحيفة السجادية تجد أن من أدعية الصحيفة السجادية دعاء الإمام زين العابدين للمرابطين في ثغور الإسلام وللمدافعين عن الدولة الإسلامية آنذاك. الإمام زين العابدين كان يساهم في دعم الدولة الإسلامية من خلال دعائه ومن خلال دعمه للمرابطين في ثغور الإسلام والمدافعين عن حياط الدولة الإسلامية آنذاك، ولم يكن منهجه منهجا سلبيا يشجع على العنف وإراقة الدماء بهدف المعارضة والمواجهة، ليس إلا. تعال واقرأ سيرة الإمام الباقر عليه السلام، كتاب الحيوان للدميري وكتاب شذرات العقود للمقريزي، وكلاهما من مؤرخي أهل السنة وليس من الشيعة، ينقلان عن الكسائي يقول دخلت على هارون الرشيد فوجدته يقلب درهما بين يديه وقد كتب على إحدى صفحتي الدرهم لا إله إلا الله وكتب على الصفحة الأخرى محمد رسول الله. فقال لي: أتدري أول من كتب هذا؟ قلت لا. قال: عبد الملك ابن مروان. ثم التفت إلي قال: أتدري برأي من؟ قلت لا. قال: برأي محمد بن علي الباقر. قلت: وكيف ذاك؟ روى القصة هارون الرشيد نفسه، روى القصة إلى الكسائي. كان المسلمون إلى عصر عبد الملك ابن مروان يعتمدون على النقد الروماني، نقد الإمبراطورية الرومانية، وكان هذا النقد مكتوبا عليه باللغة الرومية، مكتوبا عليه ابن روح القدس، يعني أصول العقيدة المسيحية. علماء المسلمين اعترضوا، قالوا: كيف يكون النقد الرائج بين المسلمين مما يؤيد ويؤكد عقيدة النصارى، كيف هذا يكون؟ رفع الأمر إلى عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان جمع جمعا من الفقهاء، استشارهم في الأمر، ما وصلوا إلى نتيجة، فأشاروا عليه بمحمد بن علي الباقر. كتب إلى الإمام الباقر، بمجرد وصل الخبر الإمام الباقر مشى من المدينة إلى دمشق. ما كان إنسان سلبي ولا كان إنسان رافض البناء لأي مشروع من مشاريع الدولة آنذاك. خرج إلى دمشق، دخل على عبد الملك بن مروان، عرض عليه عبد الملك بن مروان المشكلة، قال له الإمام الصادق، قال له الإمام الباقر: إذا أردت حفظ عزة المسلمين وصون كرامتهم فاصنع نقدا جديدا. وكتب إلى، أنت إذا تراجع كتاب الحيوان للدميري، عين إلى الإمام الباقر حتى النسبة، كم نسبة الذهب وكم نسبة الفضة وبأي طريق يصنع الدرهم حتى لا يكون محلا للغش ولا للتزوير ولا للتغيير. قال: اصنعه بهذه النسبة، بهذه الكيفية، اكتب على احدى صفحتيه لا اله الا الله، وعلى الاخرى محمد رسول الله. ثم عممه الى مصر والعراق والحجاز واليمن، وابعث الى عمالك ان من تعامل بغيره عوقب وسجن. إذن أنت إذا تلاحظ سيرة الأئمة، في نفس الوقت الذي كانوا يرفضون الظلم والطغيان ويواجهون الظالمين مواجهة صريحة، في نفس هذا الوقت كانوا يساهمون في بناء الحضارة الإسلامية بالوسائل التي كانت ناجعة ومفيدة في ذلك العصر وفي ذلك الزمان. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني غريب، يعني من باحث مثل فرج فودة يقول لك الحضارة الإسلامية موجودة في الأندلس وفي بغداد وفي دمشق، يعني كأن الحضارة الإسلامية هي القصور فقط، يعني كل الحضارة الإسلامية اختصرت في هذه القصور، بما أن القصور القائمة في الأندلس وفي دمشق وفي بغداد مثلا لا نجد للشيعة بصمات عليها، إذن ليس للشيعة بصمات وأي أصابع وأي جهود في بناء الحضارة الإسلامية. الحضارة ليست بناء، الحضارة ليست قصورا ولا جسورا ولا مساجد، هذه مظاهر للحضارة. القصور والمساجد والجسور مظاهر للحضارة وليست هي الحضارة. هذه الأبنية وهذه الأطلال ما هي إلا نتاج، نتاج الحضارة ليست هي الحضارة. الحضارة هي الفكر الذي بنى هذه الجسور والقصور. الجسور والقصور والأبنية والمساجد الشامخة نتاج لفكر، ذلك الفكر هو الحضارة. فإذا أردت أن تعرف أن التشيع كانت له بصمات على الحضارة الإسلامية أم لا، فاقرأ الفكر الإسلامي، مو تروح تقرأ المساجد، شنو مكتوب في نقوش المساجد، شنو مكتوب في نقوش القصور، مكتوب للشيعة أثر أو ما إلهم أثر، إذن الشيعة ليس لهم لا أثر، لا، اقرأ الفكر نفسه. الفكر الإسلامي هو محور الحضارة الإسلامية، هو مركز الحضارة الإسلامية. إذا قرأت الفكر الإسلامي ستجد بصمات التشيع وبصمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم واضحة ظاهرة بارزة، لتعرف مدى إسهاماتهم ومشاركاتهم في بناء الفكر الحضاري للدولة الإسلامية. تعال لاحظ مثلا زمان الإمام الصادق عليه السلام، ابن عقدة وهو زيدي المذهب كتب أنه أحصينا من تتلمذ ومن روى عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. فوجدناهم 4000 طالب. الحسن ابن علي الوشا يقول دخلت مسجد الكوفة، الكوفة ما كانت ذلك الوقت خاصة بالشيعة، لا، فيها جميع المذاهب، فيها جميع المنابر، فيها جميع التيارات. فوجدت 900 شيخ كل يقول حدثني سيدي ومولاي جعفر بن محمد الصادق. هذا الكم الهائل من العلماء ما كانوا كلهم من الشيعة، كان منهم النوفلي والسكوني وغياث بن كلوب ونوح بن غياث، كانوا من علماء أهل السنة وكانوا من تلامذة الإمام الصادق عليه السلام. هذا الكم الهائل في الفقه في الحديث الذين تتلمذوا على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يؤكد لنا بصمات أهل البيت صلوات الله عليهم على الفكر الإسلامي. الإمام الصادق والتشيع هو أول مذهب ركز على محورية العقل في الأصول وفي الفروع، أول مذهب ركز على مركزية العقل ومحورية العقل في الأصول وفي الفروع هو مذهب التشيع، هو الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. تعال إلى مجال الأصول. في مجال الأصول أنت عندما تقرأ كتب علم الكلام تجد أن علماء الكلام يقولون الدليل العقلي ينقسم إلى دليلين، دليل فلسفي ودليل رياضي. الدليل الفلسفي هو الدليل الدائر بين النفي والإثبات، إذا كان الدليل العقلي دائرا بين النفي والإثبات هذا يسمى بالدليل الفلسفي. أضرب لك مثال، مثلا مثال عن الإمام الصادق سلام الله عليه، نفس الإمام الصادق دخل عليه ابن أبي الحوجاء، كان هذا يقود تيار إلحادي في ذلك الوقت، دخل عليه ابن أبي العوجاء قال من أين تثبت لي أن لك صانعا، يعني أنت تثبت لي أن الله موجود أن هناك صانع. طبعا هذا ملحد ما يريد إثبات بالقرآن أو بالسنة ولا يؤمن لا بالقرآن ولا بالسنة. الإمام الصادق هو أول من وضع لبنة الدليل الفلسفي الدائر بين النفي والإثبات. قال له لأني رجعت إلى نفسي فوجدت إما أني صنعت نفسي أو أن لها صانعا، يعني يا هذا فإن كنت صنعت نفسي فإما صنعتها وهي موجودة أو صنعتها وهي معدومة، لا يمكن أن أصنعها وهي موجودة لاستغنائها عن صنعي، إذا هي موجودة أنا كيف أصنعها، هذا تحصيل حاصل، ولا يمكن أن أصنعها وهي معدومة لما؟ لأن المعدوم لا يحدث شيئا. إذا نفسي معدوم أنا كيف أصنعها؟ فاقد الشيء لا يعطيه. فتعين أن لي صانعا وراء نفسي وذلك هو الله تبارك وتعالى. الدليل الثاني يسمى دليل حساب الاحتمالات. انت دارس في الرياضيات حساب الاحتمالات. دليل حساب الاحتمالات بالصياغة المنطقية هو عبارة عن أن تراكم الاحتمالات في محور معين يؤدي إلى الوثوق بذلك المحور. كيف يعني تراكم الاحتمالات حول محور معين يؤدي إلى الوثوق واليقين بذلك المحور؟ أنا أضرب لك مثال. يعني أنت الآن مثلا عندما يصل إليك خبر أن هناك زلزالا في إندونيسيا مثلا، في البداية يكون الخبر مجرد احتمال، يعني 2% 3% صادق، واحتمال أنه كاذب. عندما تبدأ بمراجعة مصادر هذا الخبر، تسمع الإذاعة، تشاهد بالتلفزيون، تقرأ بالجريدة، تطلع على الصحف، كلما اطلعت على وسيلة إعلامية تراكمت الاحتمالات، يعني تصاعدت هذه الاحتمالات من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة، تتراكم وتتصاعد في محور معين وهو حدوث الزلزال في هذه البلاد. إذا تراكمت الاحتمالات تصل إلى حد درجة اليقين بحصول ذلك الحدث. متى ما تراكمت الاحتمالات في محور معين أدت إلى اليقين بذلك المحور، هذا يسمى دليل حساب الاحتمالات. دليل حساب الاحتمالات هذا الدليل الرياضي أشار إليه الإمام الصادق سلام الله عليه من خلال أحاديثه. يعني الآن مثلا عندما يقول الإنسان أنا ما أدري لهذا الكون خالق حكيم أو لا، هذا محور معين. هذا المحور المعين أنت إذا قرأت مظاهر الوجود، كلما قرأت مظهرا من مظاهر الوجود تصاعد الاحتمال إلى أن يصل إلى حد اليقين بوجود خالق حكيم. إذا قرأت جسم الإنسان وأجهزة هذا الجسم من القلب، من الدماغ، من الأجهزة الأخرى، من ملايين الخلايا التي تعمل بدقة وتنظيم في حركة هذا الجسم، يصعد احتمال وجود خالق حكيم إلى أن يصل 20% 40%. إذا قرأت الفلك الذي يحيط بنا ووجدت هذه المجموعات الشمسية وهذه الكواكب تسير في نظام دقيق من دون أن تصطدم ومن دون أن ترتطم بعضها بالبعض الآخر، يتصاعد الاحتمال عندك إلى أن يصل إلى حد 80% أن هناك خالقا حكيم. إذا قرأت الكوكب الذي نعيش عليه ورأيت تلك الكنوز والطاقات المخبوءة في هذا الكوكب وكيف انتظمت وتناسقت، يصل الاحتمال إلى حد 100%، يعني إلى درجة اليقين بالله تبارك وتعالى. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. دخل أبو شاكر الديصاني على الإمام الصادق عليه السلام، قال: من أين علمت أن لك مدبرا؟ أريد تجيب لي دليل عقلي. هنا الإمام أشار إلى دليل حساب الاحتمالات. كانت أمامه بيضة، رفع البيضة، قال: ماذا ترى؟ قال: أرى بيضة. قال: هذا الحصن تحته جلد غليظ، وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق، وتحت الجلد الرقيق فضة ذائبة، وتحت الفضة الذائبة ذهبة مائعة، لا تختلط الذهبة بالفضة ولا يطغى الجلد الرقيق على الجلد الغليظ، ولم يدخل إليها داخل يفسدها، ولم يخرج منها خارج يخبرنا عن صلاحها، ولا يدرى لذكر هي أم أنثى، أما ترى أن لذلك مدبرا؟ هذا هو دليل حساب الاحتمالات. يعني أنت كل ما قرأت ظاهرة طبيعية تصاعد الاحتمال بوجود الخالق المدبر تبارك وتعالى إلى أن تصل إلى درجة اليقين بوجوده تبارك وتعالى. إذن التشيع من خلال لسان الإمام الصادق سلام الله عليه ركز على محورية العقل بدليله، الدليل الفلسفي والدليل الرياضي في مجال الأصول، وكذلك في مجال الفروع. في مجال الفروع أيضا من مختصات ومن مبادئ مذهب التشيع أن للعقل محورية في مقام تحديد الحكم الشرعي. كيف؟ في الفقه الإمامي يفرق بين العقل القطعي والعقل الظني. العقل القطعي من مصادر الاستنباط، العقل القطعي يعتمد عليه في تحديد الحكم الشرعي. يعني مثلا أضرب لك مثال ما يعبر عنه العلماء بأن مقدمة الواجب واجبة، هذا شيء بالعقل لا بالنقل. يعني مثلا الآن الحج واجب على المستطيع، السفر إلى الحج لم يقل الإسلام أنه واجب، قال الحج واجب، لكن الحج له مقدمة وهي شنو؟ السفر إليه. بما أن الحج واجب وهو يتوقف على مقدمة ألا وهي السفر إليه، إذن مقدمته واجبة، مقدمة الواجب واجبة. هذا شيء أدركناه بعقولنا، أدركناه بعقلنا القطعي. العقل القطعي إذا أدرك شيئا كان حجة وكان مصدرا من مصادر الاستنباط. أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، قال بك أثيب وبك أعاقب. أما العقل الظني يعني الذي لا يصل إلى حد القطع فهذا ليس مصدرا من مصادر الاستنباط، وهذا ما نعبر عنه بالقياس. احنا نرفض القياس، القياس يعني القطع، العقل الظني. القياس هو إسراء حكم فرع إلى فرع آخر لعلة ظنية لا لعلة قطعية. أضرب لك مثال، يجي مثلا إنسان يقول لك حلق الشعر، حلق شعر الرأس جائز أم ليس بجائز؟ حلق شعر الرأس، قل له ما لي حلق شعر الرأس جائز، قل له إذا حلق شعر الرأس جائز إذن حلق اللحية جائز، لأن هذا شعر وهذا شعر. فهو يسري حكم فرع إلى فرع آخر لعلة ظنية متوهمة بينهما، هذا يسمى قياسا، هذا مرفوض لا نعتبره مصدرا من مصادر الاستنباط. دخل أبو حنيفة على الإمام الصادق، قال له الإمام الصادق يا أبا حنيفة بلغني أنك تفتي أهل العراق، قال نعم، قال بما تفتيهم؟ قال بكتاب الله وسنة نبيه، قال فإن لم تجد، قال فبقياس رأيي، يعني أنا أقيس وأستنبط الحكم. قال يا أبا حنيفة أسألك أيهما أعظم، القتل أم الزنا؟ قال القتل يا ابن رسول الله. قال فلما الله يكتفي في ثبوت القتل بشاهدين ولا يكتفي في الزنا إلا بأربعة شهود؟ أيهما أقذر، البول أم المني؟ قال البول يا ابن رسول الله. قال فلما يغتسل من المني ولا يغتسل من البول؟ يكفي تطهير الموضع. أسألك أيهما أعظم، الصوم أم الصلاة؟ قال الصلاة يا ابن رسول الله عمود الدين. قال فلم الحائض عليها أن تقضي صومها وليس عليها أن تقضي صلاتها؟ ثم قال له ما تقول في رجلين، سيد وعبده، واحد يملك عبد، تزوج امرأتين في ليلة واحدة وولدت المرأتان، زوجة السيد ولدت ولدا وزوجة عبده أيضا ولدت ولدا، ونفترض أن لونهما واحد، ووقع البيت فقتل الأبوان والمرأتان وبقي الولدان، من السيد منهما ومن العبد ومن الوارث ومن المورث؟ إذن لا تقس الدين برأيك، إن السنة إذا قيست محق الدين، وإن أول من قاس إبليس. قلنا المقصود بالقياس هو العقل الظني، وإلا فالعقل القطعي مصدر من مصادر الاستنباط. إذن التشيع ساهم في بناء حركة الفكر الإسلامي من خلال تركيزه على محورية العقل ومركزية العقل في مجال الأصول وفي مجال الفروع. نجي إلى الوجه الثالث، عندما نريد أن نعرف هل أن للتشيع بصمات على الحضارة الإسلامية أم لا، لا يمكننا أن نعرف ذلك من خلال قراءة النقوش المكتوبة على القصور أو على المساجد أو على الجسور الموجودة إلى الآن في بعض الدول الإسلامية. إنما نتعرف على الحضارة من ساهم فيها ومن لم يساهم من خلال قراءة الوثائق التاريخية، من خلال قراءة المخطوطات، من خلال قراءة ذخائر الفكر الإسلامي، نفائس المخطوطة للفكر الإسلامي، من خلال مراجعة المكتبات. ارجع إلى مكتبة القاهرة، مكتبة دمشق، مكتبة إسطنبول، أي مكاتب إسلامية ضخمة، ستجد الذخائر المخطوطة واضحة الدلالة على بصمات التشيع في تأسيس ودعم الفكر الإسلامي. يعني الآن مثلا أول من تكلم في الكيمياء وفي العلم التجريبي عميد جامعة إفريقيا العالمية، كتب أن أول من تكلم في العلم التجريبي قبل فرانسيس بيكون بثمانمائة سنة هو جابر بن حيان تلميذ جعفر الصادق. وذكر ابن النديم في الفهرست أن أول من تكلم في الكيمياء جابر بن حيان، وكتب 500 رسالة في الكيمياء، وكان في أولها حدثني سيدي ومولاي جعفر بن محمد. تعال إلى علم الفلسفة، ابن سينا. ابن سينا كان رائدا في مجال الفلسفة، وكان رائدا في مجال الطب، وهو صاحب كتاب الشفاء المعروف في الفلسفة. تعال إلى مجال الفلك، نصير الدين الطوسي، أول من بنى مرصدا إسلاميا ضخما هو نصير الدين الطوسي، بنى مرصد مراغة سنة 657 للهجرة. تعال إلى مجال علم الكلام، أبو الحسن النوبختي صاحب كتاب الإنصاف في الإمامة، من علماء الكلام المعروفين وهو من الشيعة. تعال إلى مجال الجغرافيا، أحمد اليعقوبي بنص جميع المؤرخين أول من كتب في علم الجغرافيا وكان من الشيعة الإمامية. تعال إلى علم التاريخ، أبو الحسن المسعودي صاحب كتاب مروج الذهب ومعادن الجواهر كتب في التاريخ وهو من الشيعة الإمامية: تعال إلى مجال علم النحو، أول من تكلم في علم النحو أبو الأسود الدؤلي أحد أصحاب الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الذي قال له الإمام أمير المؤمنين: الكلمة ثلاث، اسم وفعل وحرف، فالاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف ما دل على معنى في غيره. أبو الأسود الدؤلي كانت عنده طفلة بعد مقتل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام معاوية بن أبي سفيان، بدأ يلتقط الشيعة فيرسل إليهم الجوائز والهبات حتى يستميلهم إليه، من أمكن استمالته كسبه ومن لم يمكن صفاه. بعث شيئا من الحلوى إلى أبي الأسود الدؤلي، تناولت منها طفلته قليلا فقال لها أبوها: هذا سم ذعاف بعثه إلينا معاوية ابن أبي سفيان ليميل قلوبنا عن أمير المؤمنين عليه السلام. فقالت: أبي الشهد المزعفر يا ابن هند، نبيع إليك إسلاما ودينا، فلا والله كيف يكون هذا ومولانا أمير المؤمنين. أول من أسس علم العروض الخليل بن أحمد الفراهيدي، وكان من الشيعة الإمامية. أنت الآن إذا تقرأ رواد الأدب، رموز الأدب العربي، تراهم من الشيعة الإمامية. الفرزدق الشاعر المعروف الذي وقف ذلك الموقف الجهادي وقال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت، يعرفه والحل والحرم، إلى أن قال: من معشر حبهم دين وبغضهم كفرا وقربهم منجا، ومعتصم إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل: من خير أهل الأرض؟ قيل: هم. المتنبي شاعر العربية كان شيعيا، المتنبي الذي قال في الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: وتركت مدحي للوصي تعمدا، إذ كان نورا مستطيلا شاملا، وإذا استطال الشيء قام بنفسه، وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا. المعري كان من الشيعة الإمامية، وهو الذي قال: وعلى الأفق من دماء الشهيدين علي ونجله شاهدان، فهما في أواخر الليل فجران، وفي أولياته شفقان، ارتسم دم الشهيد على الأفق. هذا إشارة إلى روايات موجودة عندنا، روايات موجودة عندنا أن حمرة دم الحسين عليه السلام ارتسمت على الأفق، وهذا ليس غريبا، هذا يؤكد على العلاقة الكونية، العلاقة الوجودية بين الإمام وبين كل جزء وذرة من ذرات هذا الكون. أنفسكم في النفوس، أرواحكم في الآثار، الأرواح آثاركم في الآثار، يعني ليست هناك ذرة ولا جزء من هذا الوجود إلا وله علاقة بوجود الإمام المعصوم عليه السلام، ولولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. ولأجل هذه العلاقة الوجودية الوثيقة انعكست حمرة دم الشهيد أبي عبد الله الحسين على الأفق، وعلى الأفق من دماء الشهيدين علي ونجله شاهدان. وأنت تقرأ في زيارة الحسين عليه السلام: أشهد أن دمك سكن في الخلد. دمه الذي امتد على الأرض منه بقايا في الخلد، بقيت في الخلد، في جنة الخلد. أشهد أن دمك سكن في الخلد. كيف دمه سكن في الخلد ودمه قد أريق على الثرى؟ لأن الملائكة نزلت وصارت تلتقط الدماء الشهيد أبي عبد الله الحسين، وكان يأخذ الدم من صدره ويرمي به إلى السماء فلم ترجع منه قطرة. كانت الملائكة تلتقط تلك الدماء الشريفة وتزين بها الجنان والحور العين. فإذا أقبل الحسين يوم القيامة فإذا الجنة حسينية بدمه الطاهر صلوات الله وسلامه عليه. أشهد أن دمك سكن في الخلد. وأمطرت السماء دما عبيطا، وما رفع حجر ولا مدر إلا ووجد تحته دم عبيط. نعم، هذا للعلاقة الوجودية، للعلاقة الكونية بين أهل البيت وبين الوجود. مو فقط الملائكة الذين نزلوا والتقطوا دماء الحسين، حتى الأرواح الطاهرة، حتى الأرواح العظيمة، روح الزهراء، روح أمير المؤمنين، نزلت يوم الطفوف، نزلت يوم كربلاء، ورأت ذلك المصرع الفظيع، ورأت تلك المصيبة العظيمة على أرض كربلاء. وإذا أنت تسمع في بعض الروايات أن الجمال الذي قطع كفي الحسين عليه السلام يقول: أخذتني إغفاءه فرأيت ركبا نزل من السماء وفي مقدمته امرأة معصبة الرأس. احنا هالأيام في مصيبتها، صح لو لا؟ احنا الأيام في مصيبة فاطمة الزهراء، لكن تدري أعظم مصيبة على قلبها اليوم هذا، أعظم مصيبة على قلب الزهراء هي يوم وصلت إلى جسد ولدها. هذا أعظم مصيبة عليها من أي مصيبة أخرى. وفي مقدمتهن امرأة معصبة الرأس، وصلت إلى جسد الحسين، جلست عنده، نادت: ولدي ولدي حسين قتلوا، ومن شرب الماء منعوك، أما عرفوا من جدك ومن أبوك؟ أنت ما تقرأ شعر بن فايز: دهري رماني بالرزايا بكل لدهور، دهري رماني بالرزايا بكل لدهور، وانساني ضلع اللي بجنب الباب. شنه اللي نساك مصيبة الضلع سيدتي؟ وانساني ضلع اللي بجنب الباب مكسور، واعظم على قلبي مصيبة يوم. كل البكا والنوح والصيحة على حسين، دهري رماني بالرزايا بكل غالي، شتت أولادي عن يميني وعن شمالي، ما اشوف ساعة من الدهر مرتاح، ما مر عليه وقت راحة ابدا، ما اشوف ساعة من الدهر مرتاح، بالي واعظم علي لان عناي. ايا راكبان ان جئت طيبة مقبلا فعرج على مكسورة الضلع معولا، وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا.